وإن كان وحده في أي جهة من الجهات أو في أي قسم من الأقسام ليس بالقابل للتهلكة، ولكن ينبغي ينظر في المصلحة، كان في المصلحة تقتضي ذلك ولا فليقف ولا يغرد المسلمين ويهبطهم نفسه ومصلحته. فإذا رأى أن المكان مناسب للهجوم رأى أن حمله عليهم أصلح للمسلمين حمل عليهم، وكم من شخص واحد حمل على أمة هازمها وأيده بنصر الله عز وجل. قد يؤيد الإنسان بالذعر مقابل فلا يثبت وينهزم، وقد وقع في جيوش المسلمين من هذا عجائب وغرائب للشجعان. وغالبا الشجاع لا يقف في طريق أحد وإن كانوا كثيرين، لأن الشجاع يعرفون أنه يقدم ويضرب، فلهذا ينهزمون أمامه ويذهبون أمامه يتفرقون. الحاصل أن حمله على الجماعة لا يسمى انتحارا ولا يسمى إقامة للتهلكة، وإنما التهلكة تأخر وجبن. نعم. شيخ مسلم بن عبد الرحمن ما هو موجود؟ هو موجود. راجع في التعجيل أو الميزان. حط الإشارة على حوالي. نعم. وقال إن وحرم المؤمنين على القتال يرغب فيه وشجعه عليه كما قال لهم صلى الله عليه وسلم يوم بدر وينصر ويسوي الصفوف قوموا إلى جنة أرضها السماوات والأرض وقد وردت أحاديث كثيرة بالترغيب في ذلك، فمن ذلك ما روى البخاري عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من امن بالله ورسوله واقام الصلاه واتى الزكاه وصام رمضان كان حقا على الله ان يدخله الجنه، هاجر في سبيل الله وجلس في ارضه التي ولد فيها. قال يا رسول الله افلا نبشر الناس بذلك؟ فقال ان في الجنه 100 درجه اعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، بين كل درجتين كما بين السماء والارض، واذا سالتم الله فاسالوه الفردوس فانه وسط الجنه واعلى الجنه وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر انهار الجنه. وروى من حديد عبادة ومعاذ وابي الدرداء نحو ذلك. وعن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه معده المجاهدين في الجنه، في الجنه 100 درجه معده المجاهدين وحدهم غير الدرجات التي للناس الاخرين في الجنه، ما بين كل درجتين وما بين السماء والارض، هذا ارتفاع عظيم وسعه عظيمه. الله المستعان. الله اكبر. نعم. وعن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابا سعيد من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد. قال يا وعن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابا سعيد من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وجبت له الجنه. قال فاجب لها ابو سعيد فقال اعد علي يا رسول الله فزال. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واخرى يرفع الله العبد بها 100 درجه في الجنه ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله رواه مسلم. وقوله أسى الله أن يكف بأس الذين كفروا أي بتحريمك إياهم على القتال تنبعث هممهم على منادية الأعداء ومدافعتهم عن حزة الإسلام وأهله ومقاومتهم ومصابرتهم. وقوله تعالى والله أشد بأسا وأشد تنكيلا أي هو قادر عليهم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم

فلم يقل لها شيء صلى الله عليه وسلم ولم يتحدى ولم يعنفها. فإذا شفع إلى شخص في إمهال مؤسر في قضاء دين في عفو عن حق فلم يقبل فلا حرج. نعم. وقال الحسن البصري قال الله تعالى من يشفع ولم يقل من يشفع وقوله وقال الله على كل شيء مقيم. ولم يقل من يشفع لبعضها زلفه وقال من وقال الحسن البصري قال الله تعالى من يشفع ولم يقل من يشفع وقال يعني هذه نعمة من الله يشفع الحمد لله. نعم جعل الوعد والخير من يشفع أما من يشفع فمحل نظر إذا شفعه لله وطلب الأجر فله أجر وخير وإذا لم يشفعه أو نهره أو تكلم عليه فلا يضر على ماله. نعم.